في القاهرة 12:38. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. فترة فنية ثقافية على هواء البرنامج العام، ولكن اليوم هو يوم مختلف. اليوم هو العيد 65 للشرطة المصرية، 65 عاما مرت على معركة الإسماعيلية. واسمحوا لي مستمعينا الأعزاء أن أبدأ لقائي بهذه الكلمات التي قالها الجنرال الإنجليزي إكسهام لضباط الاتصال المصري. قال: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف، ولذا فمن واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. أمي وبروحة فيها، داري وبعمر أحميها. أمي وبروحة فيها، داري وبعمر أحميها. وعني السهرانين شمعة تنور لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أغارت بس أحجمها، لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أغارت بس أحجمها، لو تعبت ليلة تلاقيني بنزل طوب الأمل عشانها. عمري وهم الكهديها، دمي ده شوي عليها. عمري وهم الكهديها، دمي ده شوي عليها. والغالي رخص للغالي، وحياتي من موليها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بسبق أحلمها، لو أمرت بسبق أحلمها، لو تعبت ليلة تلاقيني بغزلت بالأمن عشانها. الله سبحان رعيها، وأمنها أحلم فيها. الله سبحان رعيها، وأمنها أحلم فيها. واسألوا عنها اللي تغرب يتمنى تراب أراضيها. مستمعينا الأعزاء، تحية إعزاز وتقدير لكل من ينتمي إلى الشرطة المصرية، لكل من سالت دماؤه من أجل هذا الوطن، فهم العيون الساهرة على أمن وأمان هذا الوطن. مستمعينا الأعزاء، السينما في الخمسينيات والستينيات قدمت دورا جميلا لرجال الشرطة. لم يقتصر هذا الدور فقط على الحفاظ على أمن المواطنين، ولكن أيضا تطرق الدور إلى الحفاظ على صحة المواطنين. أظن كلنا فاكرين فيلم حياة أو موت اللي كان فيه أحمد إبراهيم الصيدلي عمل له تركيب الدواء، وكان الدواء ده يعني غير صالح للمدعو أحمد إبراهيم، فتوجه إلى الشرطة كي تعاونه الشرطة للحفاظ على صحة المواطن. مرة تانية نقول تحية إعزاز وتقدير للشرطة المصرية على مر التاريخ، فلنستمع إلى جزء من هذا الفيلم. هو أنت أحمد إبراهيم؟ دوختنا يا شي إبراهيم. من حكم ضاع اخبار بوليس العاصمة يا احمد ابراهيم القاتم بدير النحاس. لا تشرب الدواء الذي ارسلت ابنتك في طلبه. الدواء فيه سم قاتل. الدواء فيه سم قاتل. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية وعلى كل من يعرف مكان احمد ابراهيم المذكور المبادرة بتحذيره اذا كان قريبا منه او اخبار الحكمدارية فورا. دور إنساني بديع لرجال الشرطة على مر السنين. تحية إعزاز وتقدير لهؤلاء الرجالات. مستمعينا الأعزاء، على صفحة الأخيرة في جريدة الأهرام، عندما يصبح أفق الحلم بعيدا وسط عالم يسوده اللون الأبيض، يبدو المشهد كالحلم للمغامر عمر سمرة بين القمم الثلجية من فوق جبال قارة أنتاركتيكا المتجمدة. يلتقط أنفاسه بعد أن حقق شوطا كبيرا من أحلامه في الترحال، ورغم وعورة الطريق والصقيع الشديد نجح في تسلق ثلاثة جبال لم يصل إليها بشر من قبل، وأطلق عليها أسماء عائلته، وذلك في إطار رحلته الاستكشافية الجديدة التي استغرقت 10 أيام وشملت الوصول لسبع قمم. وصل الرحالة المصري إلى 6 منها من خلال مسارات جديدة أطلق عليها أسماء The Egyptian Direct أو المصري المباشر. يقول الرحالة المصري: فكرة أن أكون أول من يصل إلى قمة جبل كانت بمنزلة حلم بالنسبة لي. الفكرة في حد ذاتها ليست في أن نصل أولا، بل أن نحاول أن نكون أشخاصا أفضل في كل يوم نحيا، وبالتالي علينا أن نعمل باستمرار على تحقيق أهداف طموحة وأن نختبر قدراتنا ونثق في أنفسنا، لأن هذه هي اللحظات المميزة التي نشعر فيها بقيمة ومعنى وجودنا في هذه الحياة. جميل أن يرتفع العلم المصري فوق قمة جبل إيفرست. والجدير بالذكر أن هذه أعلى قمة في السبع قارات. شكرا جزيلا لعمر سمرة، هذا الرحالة المصري الذي رفع العلم المصري هناك. تسلم إيدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتماء، كفاءه وبكبريائها كان بيكمل كبريائه وكتير ترابها تبل من عرق كبيرة. بالفن بالثقافة طرق الشعوب. خمسة وستون عاما مرت على معركة الإسماعيلية. كل عام وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع الدور الإنساني لرجال الشرطة، والدليل على كده هذا الخبر الذي اقتطفناه لحضراتكم. مديريات الأمن تستقبل المهنئين بعيد الشرطة من كل أطياف المجتمع. في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة، حرص كل أطياف المجتمع على مشاركة وزارة الداخلية الاحتفال بهذه المناسبة، بما يعكس الترابط والتلاحم بين رجال الشرطة وكل فئات المجتمع المصري ودعما لأواصر بينهم. فقد استقبلت مديريات الأمن بحضور مدير المديريات بكافة المحافظات العديد من المهنئين بهذه المناسبة. وهنرجع برضو للتاريخ، دائما كان رجال الشرطة لهم دور إنساني وبطولي على مر الأعوام. نستمع إلى جزء من هذا الفيلم ونعود لحضراتكم. أنت متعود تشرب خمرة يا حسين؟ لا أبدا، دي أول مرة. ليه؟ في حاجة مضايقاك؟ زعلان مع أهلك؟ أنا ماليش أهل. شوف يا حسين، أنا عايزك تكلمني مش باعتبار الضابط اللي بيحقق معاك، باعتباري أخ. أنا كمان زيك متخرج السنة دي، لو كان في حاجة مضايقاك قولها لي، يمكن أقدر أساعدك. أنا مشكلتي ملهاش حل أبدا. كل مشكلة لها حل، نحاول نحلها مع بعض ونعرف إيه مصدرها. برضو ملهاش مصدر. مفيش حاجة في الدنيا ملهاش مصدر. أنا معرفش مصدري. إزاي؟ إنسان اتولد في الظلمة، لا أم ولا أب ولا أصل ولا عيلة، هي دي مشكلتي. هتقدر تحلها؟ أنت اللي تقدر تحلها. وافرض دي حاجة ما تقللش من كرامتك أبدا. وهي فين كرامتي؟ كرامتك في ذاتك، في شخصك. أنا إيه؟ ابن مين؟ أصلي إيه؟ ارجع لصوابك، خليك في الواقع، ما تفقدش إيمانك بالله وبنفسك. أنا شخصيا نشأت يتيم الأم والأب، وكونت نفسي بنفسي. وانت شاب، والشباب أمل، كافح، جاهد، اشقى، اتعب. المجتمع النهاردة ما بيقولش ده ابن مين، المجتمع بيقول ده مين، عملوا إيه، مجهوده ايه. وانت معاك سلاحك، علمك، وقدامك المجال واسع، في المصانع، في الشركات. اوعى تسيب نفسك فريسة لجأس. كل عام والشعب المصري بخير وسعادة وصحة بمناسبة مرور 65 عاما على عيد الشرطة المصرية، وأيضا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة يناير. مستمعينا الأعزاء، كل التحية والإعزاز والتقدير لكل من ينتمي إلى الشرطة المصرية، لكل مواطن يعيش على هذه الأرض يتمتع بالأمن والأمان، فهم العيون الساهرة على راحة هذا الوطن. مستمعينا الأعزاء، يعني أثرنا أن نختتب لقائنا بحضراتكم هذا الأسبوع من العرس الثقافي الذي سينطلق غدا إن شاء الله الخميس بمشاركة 35 دولة و670 ناشر. معرض الكتاب ينطلق غدا، الشباب وثقافة المستقبل، محور المغرب ضيف شرف عبد الصبور شخصية العام، والتفاصيل تأتيكم حالا. تحت عنوان الشباب وثقافة المستقبل تنطلق غدا فعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويستمر حتى 10 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة 670 ناشرا يمثلون 35 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 119 مكتبة بسور الأزبكية. تم اختيار الشاعر صلاح عبد الصبور شخصية العام، كما ستحل دولة المغرب ضيف شرف، حيث تشارك ببرنامج ثقافي متنوع يتضمن 30 نشاطا ثقافيا بين ندوات وأمسيات شعرية ولقاءات ثنائية تجمع الكتاب المغاربة بنظرائهم المصريين. قرر وزير الثقافة حلمي النمنم إطلاق مبادرة كتاب لكل طالب بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتتضمن حصول كل طالب بكرنيه الدراسة الخاص به على 5 نسخ من إصدارات وزارة الثقافة بخصم يصل إلى 90%. وبما أن المغرب هي ضيف شرف هذا العام، فمصر تحتفي بالسينما المغربية. في إطار اتفاق التعاون المصري المغربي الموقع بالقاهرة بتاريخ 23 يونيو 1959، وتجسيد الرغبة في تدعيم وتطوير التعاون السينمائي بين البلدين، تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع المركز السينمائي المغربي أسبوعا للفيلم المغربي بالقاهرة ابتداء من 1 فبراير، ويضم الوفد المغربي سينمائيين وصحفيين ونقاد وممثلين للهيئات المشرفة على القطاع السينمائي. دعوة مستمعين الأعزاء لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1000 عنوان و60 مثقفا مغربيا. المعرض إن شاء الله سينطلق فعالياته غدا ويستمر حتى 10 فبراير. أخبارنا مستمعين الأعزاء وجود مصري في برنامج المواهب بمهرجان برلين. على مدار الأعوام الماضية لم تغب المشاركة المصرية عن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، سواء على مستوى المنافسة في المسابقات الرسمية أو برنامج المواهب المهتم بالشباب. في دورة العام الحالي التي تقام فعاليتها في الفترة من 9 إلى 19 فبراير القادم، اختارت إدارة المهرجان 3 مصريين ليشاركوا ضمن أنشطة البرنامج، هم المخرج المصري كريم الحكيم، وأيضا المخرج المصري هشام عيسوي، والناقدة روان الشيمي. يعكس اهتمام شباب السينما المصرية للمشاركة في فعاليات البرنامج كل عام. هذا يعكس مدى اهتمامهم بالتعرف على جديد السينما العالمية وتمثيل بلدهم بشكل مشرف ومميز، مثلما حدث في الدورات السابقة التي شهدت إشادة القائمين على المهرجان والمدربين أيضا بالوجود المصري من خلال هؤلاء الشباب في مهرجان برلين. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري. وكل مصري مستمعينا الأعزاء، في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم وقبل هذا الموعد تحديدا بنصف ساعة سيتجدد اللقاء مع حضرتكم. كنا معكم فريق العمل شيماء أحمد على هندسة الهواء، الإخراج تامر شحاتة، وكنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت.